الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الكلام في الفرق بين اللواء والرايح، الكلام الذي مضى أمس، تكون هذه الفائدة. وذكرت لكم بالأمس أن الذي يحضرني في الفرق بينهما أن الرايح أوسع من اللواء، وأن الراية تكون للجيش، واللواء تعقد الألوية للسرايا وما شابه ذلك، ولفئات الجيش المختلفة. على كل حال، قد يتبادر هذا الأمر حينما يتأمل الإنسان في بعض المنقولات في هذا، وأحيانا تجد أشياء لا تدل عليه. ولذلك أهل اللغة يفسرون اللواء بالرايح والرايح باللواء غالبا، ويجمعهما كلمة العلم. الرايح هي العلم، اللواء هو العلم. وتجد أشياء أخرى تدل على أنه يعقد رايات وألوية في نفس الوقت. نعم، فبعضهم يفرق بينها بتفريق بحيث الهيئة والطريقة، بحيث أن اللواء مثلا يلوى على الرمح، وأن الراية تكون بمثابة العلم الذي يضربه الهواء. نعم، فيكون هناك راية ولواء في الجيش. هنا هذا كلام كثير حول اللواء والراية، نقرأ قليلا منه الفائدة. يقول: الألوية والرايات، كان عقد اللواء من علامات تعيين الأمير، ويتخذ اللواء والراية من قطعة نسيج. فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بريدة بن الحصيب ألا يدخل المدينة إلا ومعه لواء، فجعل بريدة من عمامته لواء، كما يذكر أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب كان من برد لعائشة. ويجعل اللواء من نسيج أبيض اللون في الغالب، فقد كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أبيض، وكذلك ألوان ألويته التي كان يعقدها لأمراء السرايا. واختلفت ألوان الرايات، فكان لون رايته صلى الله عليه وسلم المسمات بالعقاب أسود، في حين اتخذت ألوان أخرى لراياته التي كان يعقد، واستمر تعدد ألوان الرايات في العهد الراشدي كذلك. وقد تتخذ بعض الكتابات أو الأشكال على اللواء والراية، فقد ذكر ابن عباس أن لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليه باللون الأسود عبارة لا إله إلا الله، هو أبيض كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا ما يصح، في حين ترد الإشارة إلى عقد الرسول صلى الله عليه وسلم راية سوداء فيها هلال أبيض، وهذا أيضا ما يصح. الهلال لا يصح فيه شيء إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن السلف الصالح. ولا بأس أن أذكر لكم في أحد الأيام ضمن الفوائد مبدأ هذه الأهلة التي توضع على المنائر أو تتخذ شعار للمسلمين، من أين جاءت، وهل لها أصل عند المسلمين أم أنها جاءت من غيرهم. نعم، وتتخذ الراية الشكل المربع في الغالب، علم مربع. نعم، فقد ذكر البراء بن عازب أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مربعة، وكانت أبعادها ذراعا في ذراع، ويعقد اللواء والراية على عامل رمح، بدليل قول العباس بن مرداس السلمي في حنين: نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي ما تعد حواسره، حملنا له في عامل الرمح راية يذود بها في حومة الموت ناصره. ويقول ابن العربي في المقارنة بين حجم اللواء والراية، يقول: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه حتى تصفقه الريح. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا الرمح هكذا فهذا رأس الرمح وطرف الرمح، فاللواء يلوى عليه، نعم، والراية لا، عبارة عن علم هكذا في أي مكان، هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا أيضا، هي عبارة عن علم تصفقه الريح. نعم، يقول نعم انتهى كلام العربي. ويبدو أن عملية لي اللواء على الرمح تتخذ لكبر حجمه، إذ لا يمكن حمله دون ذلك. أما الراية فيمكن رفعها حتى تصفقها الرياح لصغر حجمها. والعرب قبل الإسلام عرفوا الألوية واتخذوا الرايات أيضا في حروبهم، وقد ذكر في أشعارهم كما قال عنترة: كتائب تزجى فوق كل كتيبة لواء كتائب تزجي فوق كل كتيبة لواء كظل الطائر المتقلب. وقالت الخنساء تصف أخاها بأنه حمال ألوية قطاع أودية إلى آخره. وذكرت الراية في أشعارهم كذلك كما قال النابغة الذبياني: طلعوا عليك براية معروفة يوم الأنيس إذ لقيت لئيما، كما ذكرها عنترة بقوله قال عنترة: فأشرع رايات وتحت ظلالها من القوم أبناء الحروب المراجح. وأطلق على الرايات الأسماء المختلفة على كل حال. يقول: لما جاء الإسلام استمر اتخاذ الألوية والرايات في الحروب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية في مغازيه، فقد عقد اللواء في غزوة ودان الأبواء التي كانت أول مغازيه، ودفعه إلى عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا كان دأبه في بعث السرايا، فقد عقد لواء لحمزة بن عبد المطلب حين بعثه في سرية للتعرض لقريش، وكذلك فعل في سرية عبيدة بن الحارث التي خرجت للغرض نفسه، فكان أول لوائين عقد في الإسلام. ويقال للراية غاية كما قال عنترة إلى آخره، ويقال لها أيضا الحقيقة. نعم نعم وماشي الحال. يقول: وتتعدد الألوية في الغزوات حسب تفاوت عدد المقاتلين في كل غزوة، فمن لواء واحد في غزوة بواط إلى ثلاثة ألوية في بدر، وكذلك في أحد. وفي حال تعدد الألوية يبرز من بينها أعظمها، حيث يطلق عليه اسم اللواء الأعظم. وقد تتخذ الرايات إلى جانب اللواء في المعركة، وتختلف الروايات في الوقت الذي بدأ فيه عقد الرايات، متى عرفت عند المسلمين. فترد الإشارات إلى عقد الرايات إلى جانب اللواء في غزوة بدر وأحد، في حين يذكر ابن سعد أثناء حديثه عن غزوة خيبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وفرق فيهم الرايات، ولم تكن الرايات إلا يوم خيبر، وإنما كانت الألوية، هكذا في الرواية عند ابن سعد. وهذا يشير إلى استعمال المسلمين اللواء قبل هذه الغزوة، إذ كان يحمل من قبل الأمير أو من ينيبه عنه فيدور معه حيث دار. نعم. وفي هذا يقول بعضهم: حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيمة. الخميس يعني الجيش. يقول: وابتداء من غزوة خيبر حصل تطور في تنظيم المقاتلة أثناء القتال، أدى إلى ضرورة امتياز كل مجموعة من المقاتلة براية خاصة بها تحمل من قبل صاحب الحرب قائد تلك المجموعة. فقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم لواءه لعلي بن أبي طالب، ودفع رايته إلى الحباب بن المنذر، وراية أخرى إلى سعد بن عبادة. وحصل هذا في غزوة ذات السلاسل، إذ استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، وعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، ويتضح هذا في غزوة الفتح. وذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في بئر أبي عنبة وعقد الألوية والرايات، حيث أفرد لكل قبيلة رايتها، وذكر في موضع آخر أن إلى آخره. نعم، على كل حال الكلام كثير، لكن هذه أمثلة للرايات، هذه رسم للرايات، شعار كل قبيلة من القبائل والراية التي كانوا، هذه راياتهم على الرماح. نعم، هذه الآن مكتوب عليها أسماء القبائل العربية، فواضح من خلال هذا والله أعلم أن الراية هي التي تميز هؤلاء بلون أو شعار خاص، مثل الأعلام الآن، فهذه راية الجيش تميز الجيش عن غيره إذا كانت واحدة. نعم، وتعقد الألوية للحرب، وأيضا القبائل، كل قبيلة لها راية لربما تميزها عن غيرها أثناء الجيش أو أثناء اجتماعهم في الجيش، فكانوا يقسمونهم إلى قبائل كما ذكرت بالأمس، فكل قبيلة يكون عندها راية تميزها بشعار خاص أو بلون خاص، يعرف أن من رآه يعرف أن هذه القبيلة هي القبيلة الفلانية، وهكذا أيضا هذه بقية القبائل، كل قبيلة لها راية أو لواء، راية لها راية خاصة وليس لواء خاصا. نعم، فعلى كل حال. نعم، تفضل يا أخي، تفضل. الله أعلم. هذا اسمه الجيش والقتال في صدر الإسلام. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله يفتح الله على يديه، قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في الإيمان في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق فتح الصاد أي تفلى، قوله ودعا له فبرأ، وبفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وهذا إسناده حسن. وفيه دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام السابق واضح، لكن قوله هنا وفيه دليل على الشهادتين من أي وجه؟ من أي وجه؟ لا، ما وجه الاستدلال بهذا على الشهادتين؟ هذا واضح. كيف؟ كيف؟ واضح جدا، يلوح في الحديث. ها؟ لا. كيف؟ لا لا لا. نعم. نعم، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ. نعم، كأن لم يكن به وجع. فهذا فيه، فهذا دليل على الشهادتين، أن هذه معجزة من المعجزات، فيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى نعم هو الذي أرسله، وهو الذي يملك النفع والضر. نعم، هذا معنى فيه دليل على الشهادتين. نعم، ما تلاحظون أنه في بعض الأحاديث أحيانا لما تكون معجزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما تلاحظون هذا بعد ما تكون معجزة؟ وكذلك بعد ما يقع شيء أحيانا يقول الصحابي أشهد أنك رسول الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. في قصة الرجل اللي قتل نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ماذا قال الرجل اللي تبعه لما رأى ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الشهادتين. نعم، فهذه المعجزات هي دليل عليها. نعم، قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. نعم، وفيه يعني معنى هذا الكلام أيها الإخوان أن ما كتب الله عز وجل للإنسان سيأتيه. فالصحابة رضي الله عنهم باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، باتوا يتحدثون يا ترى من، ثم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي كلهم يرجو أن يعطاها. نعم، كلهم يرجو أن يعطاها. وفي حديث وفد نجران لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنه سيبعث معهم أمين، ماذا قال عمر؟ يقول فجعلت أتطاول، يعني ليراه النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ ليقول يلا يا عمر اذهب معهم. فدعا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، فعلي لم يكن حاضرا معهم أصلا، وكان يشتكي ولا يرجو شيئا من ذلك، ولم يخطر له على بال، وهو مشغول بنفسه. نعم، ومع كثرة الجيش في خيبر، ومع ذلك فعلي رضي الله عنه مع كونه لم يحضر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه ودعاه وأعطاه الراية. وأولئك الذين باتوا تلك الليلة يتحدثون ويتساءلون، ثم جاءوا ينتظرون الصباح، ثم جاءوا حينما أصبحوا لعله عسى أن يحصل للواحد منهم هذا الشرف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالفائدة التي أشار إليها هنا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يرجو ما عند الله، ويطلب ما عند الله بالطرق الشرعية، وما وراء ذلك لا يتبعه نفسه. هذا في حطام الدنيا ومتاعها من المال وما شابه ذلك من الأولاد، ولا يتعداه إلى غيره من الحرام، لأنه مهما فعل ومهما بذل ومهما اجتهد لن يأتيه إلا ما قدر له. فهذه أمور قضاها الله وقدرها، وكتبت أرزاق الناس وآجالهم وشقاوتهم وسعادتهم. فتجد الرجل يعمل الليل والنهار، يجمع القرش إلى القرش، نعم، ولا يخرج بكبير طائل. تجده إمام مسجد صوري، ويأتي بشخص من بنغلاديش ويضعه يعطيه 250 ريال وياخذ هالقرشين الباقية، سحت جيد. وتجده من جهة أخرى يبحث عنها باسم وظيفة في الأوقاف تحت مسمى أي مسمى، وقد لا يعمل فيها شيء إطلاقا، نعم، من أجل قرشين أخرى، مع وظيفته الأصلية، مع شغلات أخرى يجمعها يمين ويسار، ولربما لا يتقنها أو يحتال فيها أو يضيع فيها ما أؤتمن عليه، يجمعها من هنا ومن هنا ومن هنا، ولا يخرج بكبير طائل، لا يخرج بكبير طائل. وإذا نظرت إلى حاله وأثاثه ورياشه ومركبه وتوسعه ومع أهله، وجدت أنه في أضيق حال. وجدت الآخر اللي كما يقول العامة أخذها من مدانيها، مرتاح ولا عنده إشكال، مع أنه ما يحتحتها بهالطريقة هذه، نعم، وما ضره، ما ضره. الآن تجد الرجل الآن من أكثر الناس عملا، من أكثر الناس عملا عامل النظافة الذي ترون، يعمل من الصبح إلى الليل في عمل متواصل وفي الشمس، على كم؟ يمكن 250 ريال، وما تجيه إلا بعد 6 أشهر، أليس كذلك؟ فعمله الكثير، وتجده يجمع العلب الفارغة، يجمعها ولا لا، علب البيبسي وكذا، يجمع هذه إلى هذه لعله يبيعها، ويجمع السلك ويجمع أشياء بسيطة. إذا نظرت إلى المكان اللي يضع فيها أغراضه تتعجب من مثل النملة. ثم ماذا؟ بماذا خرج؟ بماذا خرج؟ وتجد الآخر، نعم، بمجرد مكالمة بالتلفون عشرات الملايين، عشرات الملايين، وتجد من أقل الناس عملا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تبتغيه من حرام، ولا أيضا تتهافت على هذا لتجمعه، نعم، بهذا التهالك على جمع الدنيا. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، جمع لهم بين هذين الأمرين. وهكذا طلب الشرف والمحمدة في قلوب الخلق، إذا التفت العبد إليه ضاع، ومهما بذل ومهما فعل من أجل أن يحصل ذلك، هو لا يزداد في قلوبهم إلا لعنة وبعدا ووحشة مهما فعل ومهما بذل ومهما حاول أن يبدي عمله وأن يعرف الناس بحاله في علمه أو عبادته أو غير ذلك، هو لا يزداد في قلوبهم إلا، صلى الله العافية، إلا وحشة وبغضا ومجانبة. وتجد الآخر لا يتكلم ولا يبدو عليه شيء من الأشياء أطلاقا، لا خير ولا شر لربما، نعم، ومع ذلك تجد القلوب تحبه وتتعلق به، ويجعل الله عز وجل له من الذكر الجميل شيئا كثيرا، مع أنه لم يسعى لهذا ولم يطلبه ولم يبحث عنه ولم يهتم بهذا الأمر إطلاقا. فهذه أشياء الله عز وجل وزعها كما وزع الأرزاق، كما وزع الأرزاق. فمهما بذل ومهما تعب الإنسان لن يغير من حاله شيئا. فلان هو فلان، نعم، فلان هو فلان. ولذلك يقال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فيكون التعلق بالله تبارك وتعالى وحده، نعم، التعلق هذا شيء الله عز وجل هو الذي يجعله في القلوب. مثل العود، مثل الطيب، تجد رائحته نعم ويتميز بها ويفوح نعم، وآخر خشبه ليس له رائحة وآخر رائحته مزعجة نعم. فهذه أشياء قسمها الله عز وجل بين الخلق، والنيات والمقاصد لها أثر كبير جدا في هذا. نعم والله أعلم. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي كمال التوحيد، لا ينافي التوحيد، لا ينافي التوكل. التوكل يا أخي، الآن من أي وجه أخذنا هذا؟ من وين أخذناه أن هذا لا ينافي التوكل؟ نعم، باتوا يدوكون ليلتهم، يعني فهذا بدل الأسباب، وكونوا جاءوا مبكرين كل واحد لعل وعسى أن يعطى الراية، هذا من باب بدل السبب. نعم، ولكن هذا نعم هو لا ينافي التوكل، لكن لا يركن العبد إلى جهده وإلى، ولعلي أتيكم إن شاء الله بكلام الشاطبي الذي أشرت إليه قبل في مسألة الالتفات إلى الأسباب وأقسامه. نعم. قوله فقال انفذ على رسلك لضم الفاء أي إم، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وما حولها، وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. أي نعم، يعني الأصل السنة في القتال الصمت، هذه هي السنة عند القتال، لزوم الصمت، وقد ورد في هذا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما رفع الأصوات فكان من عمل الجاهلية، من عمل أهل الجاهلية في الحرب، أصواتهم مرتفعة وجلبة وما إلى ذلك، صياح نعم، وإنما يكون الصمت، يكبر القائد مثلا بحسب ما يتفقون عليه نعم، ثم بعد ذلك يكون الالتحام. نعم. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعه من الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الشاهد. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو يعني من هذا إذا ذكر الإسلام والإيمان، فالإسلام هو العمل نعم، والإيمان هو الإقرار القلبي والانقياد القلبي نعم. فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء. وهذا الراجح في هذه المسألة، نعم، من خلال استقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله وفي بعوثه وسراياه، أن من بلغتهم الدعوة فإنه يجوز ابتداؤهم بالقتال قبل أن تجدد هذه الدعوة بين يدي القتال. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار، نعم، على بني المصطلق وعلى غيرهم، وكان يبعث الجيش ويأمرهم أن يستمعوا، فإن سمعوا، نعم، سمعوا أذانا تركوهم، وإلا أغاروا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه دخل خيبر عليه الصلاة والسلام والناس في غفلة، حتى خرج المزارعون بأدوات زرعهم وحرثهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الخميس الخميس، يعني الجيش، نعم، ما كانوا يعلمون ولا يتوقعون. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالحاصل لم يذكر لهم هذا، ما دعاهم إلى الشهادتين أولا، نعم، وإنما فعلى كل حال يقال من بلغته الدعوة فلا يلزم أن يقال له ذلك. الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا الحديث سبق الكلام عليه في شرح مسلم، وبينا وجه منع العناق، هل يجب إخراج العناق في الزكاة ولا لا. وفي بعضها: لو منعوني عقالا، وهل العقال مما يخرج في الزكاة؟ نعم، حتى يقاتلهم عليه. فمن قائل بأن هذا من باب المبالغة، نعم، ومن قائل إذا كانت هذه الأنعام فيها من هذه الصغار فإنه يخرج معها، أو كانت صغارا جيد فإنه يخرج منها هذا العناق. وأما على رواية العقال فسبق الكلام عليه أيضا، وقلنا من يمكن من أحسن من ما يفسر به أن مع الفريضة، يعني من الإبل، نعم، مع كل فريضتين عقال، نعم. وعلى كل حال هي تعقل به أو يقرن بين الاثنين بعقال واحد. وعلى كل حال هذا هو المقصود. وبعضهم يقول هذا إذا كانت عروض تجارة يبيع هذا بعض الأشياء ومنها العقال، فلو منعه حينما يجب عليه فإنه يقاتل على ذلك. والله أعلم. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. أي نعم. وهذا على كل حال بهذا اللفظ ما يصح عن عمر رضي الله عنه. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. يعني أن مصدرية، لأن يهدي يعني لا لهداية، هذا معناه. وأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر رفع الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. باب تفسير التوحيد وشهادته. لحظة، في سؤال عن هذا الباب؟ نعم. نحن عندنا بلوغ الدعوة أو بلوغ الحجة، وعندنا فهم الحجة، وعندنا الاقتناع بالحجة، ثلاثة أشياء. أما بلوغ الدعوة فقطعا لا بد منه، نعم، وإلا كان هؤلاء من أهل الفترة، والراجح فيهم أنهم يمتحنون في الآخرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، نعم. فبلوغ القرآن يعتبر بلوغ للحجة، نعم. وأما فهم الحجة، فهم الحجة فهو من حيث الأصل شرط لا بد منه، ولكن ليس معنى فهم الحجة أن يفهمها فهم العالم بكل تفاصيلها بدقة، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يفهم أصل المعنى بما يليق بمثله ويناسبه ويناسب عقله وعلمه فقط. فالعامي جاك فلاح ولا جاك راعي غنم، يكفي أن يفهم هذه الحجة فهما يليق به يناسبه، إن هذا نبي، هذا رسول، الله أرسله، يكفي هذا، ما يحتاج أن يعرف تفاصيل هذه الكلمة بدقة، نعم، وما تحتها من معاني، واضح. ففهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفهم عمر ليس كفهم الأعرابي الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تبلغه الدعوة ويقول: الله أرسلك، نعم. فهذا القدر فأصل هذا الفهم أو الفهم من حيث من هذه الحيثية، وجود أصل الفهم الذي يعرف به أصل المعنى، هذا لا بد منه، وإلا فكأن الدعوة لم تبلغه، بمعنى لو كلمت أعجميا بلغة أخرى بالعربية مثلا وهو لا يفهم شيئا منها، وقلت له: محمد رسول الله، الله أرسله، هو ما يدري أن تقول له السماء أمطرت ولا الأرض أنبتت ولا كل طعام، ولا ما يدري إيش تقول له أصلا. فهذا لا يعتبر بلوغ للحجة، ولا يقال أن عليه أن يترجم كل حرف نطقت به حتى يعرف ماذا قلت وما تحته أبدا، فهذا لا يعتبر إطلاقا. وكذلك لو كلمت أحدا بمنزلة الأعجمي لا يفهم ما تقول إطلاقا، نعم. فمثل هذا لا تكون قد قامت عليه الحجة. أما مسألة الاقتناع بالحجة فليس بشرط إطلاقا، لا يشترط أن يقتنع، يكفي أن تبلغه الحجة. وكثير من هؤلاء الكفرة غير مقتنعين أصلا، وعندهم شبهات، وبعضهم عندهم أئمة السوء، وكثير منهم عندهم أئمة السوء يقولون هذا كذاب، نعم، فيتبعون هؤلاء الأئمة أئمة الضلال ويشتركون معهم في دخول النار. ولا يقال والله هؤلاء أنه وجدت موانع من دخولهم في الإسلام، وهي أن هؤلاء أضلوهم ولبسوا عليهم وشوهوا الصورة، شوهوا الصورة لماذا أطاعوهم، ولذلك يقولون لهم في النار: إن كنا لكم تبعا. وإذ يتحاجون في النار، فكل هذا بين الأتباع والمتبوعين، ومع ذلك لم يعذروا بهذا التلبيس والتضليل من قبل هؤلاء الأكابر. وهكذا يقال في أهل البدع، الذين بلغتهم دعوة التوحيد عن طريق الإذاعة أو عن طريق المقررات الدراسية أو غير ذلك، يكفي هذا. وكون عندهم علماء يضللونهم ويقولون هذا وهابية، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وهذا غير صحيح، وهذا ليس، هذا ليس بعذر. فبعض الأخوان يقولون لا، هؤلاء عندهم موانع وعندهم ناس قالوا صوروا أهل الحق، صوروهم بأنهم أهل ضلال وكذا. نقول هذا شأن أهل النار، هذا شأن أهل النار، فهذا لا يؤثر. يكفي أن تبلغ أهل الحجة ويسعى ويبحث، نعم، وليس من الواجب أني أقنعه بها، وليس من اللازم أن يقتنع. نعم. في سؤال آخر؟ نعم. على كل حال نحن نقول، من وصلته الدعوة بلغه شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام وفهم المراد من حيث الأصل، فهذا يكفي في قيام الحجة عليه. أما إنسان لو تصورناه يعيش في غابة ولم يبلغه شيء إطلاقا، ولم يسمع بشيء اسمه إسلام، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا القرآن إطلاقا، ما طرق سمع هذا الشيء، فمثل هذا يحكم له بأنه من أهل الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الوسائل والإمكانيات بسيطة، هو في مكة هو محاصر، طيب واللي يعيشون في شرق آسيا وفي غرب العالم وفي، كيف يبلغهم ذلك؟ فمثل هؤلاء. نعم. ماشي. الكفار اللي يعبدون الأصنام نشأوا على هذه العقيدة الصحيحة، واللي يعبد الفارة نشأ على أنها عقيدة، واللي يعبد البقرة نشأ على أن هذه العقيدة الصحيحة، كل العالم. وكذلك زينا لكل أمة عمله، هذا طبيعي. هل يعبد صنم وهو فقير ما يلقى شيء يأكله ويجيب القرابين السمن ولا العسل ويصب عليه؟ لماذا يفعل هذا؟ لأنه يعتقد ألوهيته ويقاتل دونه، ونشأ على أن هذه العقيدة الصحيحة، يستميت دونها. كل الكفار هكذا. هذا عذر كونه نشأ على أن هذا هو الحق؟ نعم. في شيء آخر؟ نعم. هذا ليس بصحيح. الإسلام لم ينتشر بالسيف، السيف إنما كان لكسر الحواجز والعقبات التي تحول دون وصول الإسلام إلى الشعوب. فإذا فتحت البلاد لم يوضع السيف على رقاب الناس يقال لهم تسلمون أو تقتلون. هذا لو كان انتشر بالسيف فعلا كان وضع السيف على رقاب الناس، تسلم تسلم من القتل وإلا قتلناك. لكن الواقع خلاف ذلك، مجرد إسقاط النظام ودخول الإسلام إلى ذلك البلد خلاص يبقى الناس مخيرون، إما أن يكونون من المسلمين وإما أن تجرى عليهم أحكام أخرى ويعيشون، نعم، على كفرهم. واضح؟ هذا هو الواقع، ليس كذلك؟ هل عندنا شيء في التاريخ قط أن السيف وضع على رقاب الناس في البلاد المفتوحة وقيل لهم أسلم ولا قتلناك؟ تعرفون شيء من هذا إطلاقا؟ لو كان كذلك لقيل إن الإسلام انتشر بالسيف، لكن كان هذا الإسلام، نعم، كان هذا السيف إنما هو لمواجهة العقبات التي تحول دون انتشار الإسلام في هذه الشعوب، والناس تبع لملوكهم. نعم. فإذا أبى هؤلاء الذين يدعون إلى الإسلام من هؤلاء الرؤساء أبوا الدخول في الإسلام، نعم، أو دفع الجزية للمسلمين، فعند ذلك يقاتلون وتبقى تلك الشعوب، الأمر مفتوح أمامها، إن بغوا يدخلون الإسلام وإن بغوا ما يدخلون. هذا بساطة. نعم. في شيء آخر؟ نعم تفضل. كيف؟ صحيح صحيح. هذا الشعار يتميز به بعضهم عن بعض. أنا لم أقصد الشعار، جيد، ولم أقصد التكبير، نعم، وإنما قصدت الجلبة بالصياح على عادة أهل الجاهلية، رفع الأصوات والصياح والجلبة، هذا اللي قصدته فقط، وإلا تعرفون الشعار. نعم. في شيء آخر؟ نعم. الصمت مع ذكر الله عز وجل، لكن ليس معنى ذكر الله عز وجل بصياح وجلبة. نعم. كيف؟ يظهر أنه لا مانع من هذا، من رفع الصوت بالتكبير. نعم. في شيء آخر؟ نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتمديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود: قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلموا، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. نعم. على كل حال، هذا أصح ما ورد عن السلف رضي الله عنهم في تفسيرها. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهذا من تفسير الصحابي. نعم. وحسبك به. فهؤلاء ناس من الجن كان بعض الإنس يدعونهم فأسلم هؤلاء الجن وبقي هؤلاء الإنس على دعائهم لهم. أولئك الذين يدعون، أولئك المدعوين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الزلفى إليه في الوقت الذي يعبدهم فيه هؤلاء الإنس. أنتم تعبدون قوما هم يتقربون إلى الله ويطلبون الزلفى عنده. هذا هو المعنى الذي ذكره ابن مسعود. نعم. فهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية أيضا أعم منه، فهذا يدخل في معنى الآية قطعا. ولكن أيضا من يعبدون الملائكة ومن يعبدون عيسى صلى الله عليه وسلم أو من يعبدون أحدا من الصالحين، هؤلاء ينطبق عليهم ذلك كل الانطباق. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة ويطلبون القرب منه. نعم. وهؤلاء يدعونهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. والآية تحتمل وجوها كثيرة على كل حال، لكن هذا أقربها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. لا شك أنه هو الإسلام. وإذا قلت الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، ما الذي يتقرب به إلى الله؟ هو الإسلام. وإذا قلت الوسيلة هي التعبد، العبادات،

أدلة المسألة والنظر في صحتها، وقد يستغرق هذا وقتا طويلا أو بعيد عن كتبه، فمثل هذا له أن يقلد في مثل هذه الحال، وإن كان أهلا، وإن كان أهلا للاستنباط، وإن كان مجتهدا، واضح؟ فهو في بهذه المنزلة كالعامي. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه. أما اتخاذ شخص بعينه لا يقلد أحدا سواه، ولربما زاد الأمر على هذا بالإنكار على من اتبع سوى هذا العالم مثلا، فهذا لا يجوز، هذا يخشى على صاحبه أن يدخل في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا في العامي الذي لا يفهم شيء، لا يجوز له أن يتخذ واحدا بعينه لا يتبع أحدا سواه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العامي يسأل من صادفه من أهل العلم، نعم، ثم بعد ذلك يعمل بموجب فتياهم. وأما ما يتوهمه كثير من العامة أنهم على مذهب كذا، ثم بعد ذلك لا يريد قولا سواه، وإذا سأل بكل صفاقة، نعم، ما هو قول المذهب الفلاني، فمثل هذا لا يسوء. وهؤلاء العامة ليس لهم مذهب أصلا، العامي ليس له مذهب، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه فقط. نعم. وإن كان عاجزا عن نظار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله. على كل حال هذا في أزمنة الفترات، بحيث أن الإنسان قد لا يتمكن من العمل بكل ما عرف من الحق، نعم، أو الدعوة إليه أو بيانه للناس وإظهاره وتعليمهم إياه، قد يكون في مكان لا يستطيع أن يتكلم أصلا بهذه الأمور، فيجب عليه أن يعمل، نعم، بما دخل تحت قدرته من الحق، وما عدا ذلك من الأمور فإنه لا يلزمه شيء منه، واضح؟ وهذا من يسر الشريعة. نعم. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. هو هذا كما في القبلة، إذا اجتهد في القبلة، لأن الاجتهاد على قسمين كما هو معروف، اجتهاد في استخراج الحكم من الأدلة، فهذا يكون لأهل العلم المؤهلين، والنوع الثاني من الاجتهاد هو اجتهاد في تنزيل الحكم، نعم، وتطبيقه وتنفيذه، فهذا يكون لكل أحد. فأنت حينما يقال لك مثلا تقول ما حكم الزكاة، أقول لك الزكاة واجبة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع مثلا، ونذكر له هذه الشروط والموانع، لكن ما حكم الزكاة على فلان؟ هذه مسألة أخرى الآن تحتاج إلى اجتهاد آخر بالنظر في حاله لتنزيل هذا الحكم عليه، نعم. فعند ذلك احنا نقول له هذا الكلام، فهو ينظر في حاله هل وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع فيخرج الزكاة، هو أدرى بحاله. أما المستنبط فلا يستطيع أن يحكم عليه وهو لا يعرف حاله. وهكذا يقال ما حكم استقبال القبلة؟ استقبال القبلة واجب، فإن خفيت فإنه يتحرى، فإن تبين له أنه أخطأ قال لا إشكال عليه ولا إعادة، واضح؟ فيأتي هذا العامي وتخفى عليه القبلة، ماذا يصنع الآن؟ العامي له نوع اجتهاد، وهو أن يجتهد في تطبيق الحكم، نعم، فيبدأ يتحرى العامي، فهذا نوع اجتهاد. نعم. فإذا أخطأ فإنه غير مؤاخذ، واضح؟ فالاجتهاد قسمان: اجتهاد في استخراج الحكم واستنباطه، واجتهاد في تنزيله وتنفيذه وإيقاعه، هذا هو الاجتهاد. ومسألة كون الإنسان لا يستطيع في بعض الأحيان أن يعمل ببعض ما شرع الله عز وجل لأنه يعيش في وقت فترة من الفترات في وقت، فهذا مثل لو أنه عاش في بلد، نعم، لا يسمح لأحد فيها أن يطلق لحيته أصلا مثلا، فما العمل؟ نقول أنه يجب عليه أن يهاجر إذا كان لا يستطيع إظهار الدين، لكن لو فرضنا ما يستطيع الهجرة من المستضعفين، نعم، لا يستطيعون حيلة ولا فمثل هذا نقول لا يلزمه، واضح؟ وهذا في أمثلة كثيرة، فيما لو أن هذا وضع الأمة غير مهيئ للجهاد أصلا، أمة ضعيفة مهلهلة ليست مهيئة للجهاد، نقول لا تجاهد جهاد القتال، قتال الكفار، لا تبدأ الكفار بالقتال لأنها ليست مهيئة، وإنما يأخذون بأسباب القوة ويصلحون حال هؤلاء الأمة وهؤلاء الأفراد والمجتمعات، ويعلمونهم ما يحتاجون إليه من العلم، ويرفعون عنهم هذا الجهل والغفلة والانحرافات، ثم بعد ذلك تكون الأمة مهيئة للجهاد. فقد لا تكون مهيئة، وبالتالي فإنها لا تطالب بالقيام به لأنها غير قادرة عليه. واضح الفرق ولا ما اتضح؟ ليس معناه أنهم يجلسون مستسلمين، لا، وإنما يأخذون بأسباب القوة ويبذلون وسعهم، لكن لا يبدأون بالقتال وهم غير مهيئين للقتال. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فالراجح أن هذه الآيات لم تنسخ، وإنما هي بحسب حال الأمة من قوة وضعف، والله أعلم. نعم نعم، انتهينا على مقطع. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. لأنه من حيث الأصل لا يسوغ له ذلك أصلا، فهو إن أصاب فهو غير محمود، وإن أخطأ فكذلك. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث أن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص. هذا الحديث ثابت صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، انتهى. قال أبو جعفر: وليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة. نعم. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله، انتهى. قلته هذا مما يدخل في تفسيرها على كل حال، وليس ذلك، نعم، وليس ذلك من باب الحصر، وإنما من عبد صنما فقد جعله ندا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اللي قال ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا. نعم. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. طيب، يكفي هذا.